بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الأحباب الكرام، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا على ما أقول شهيد، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق. مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، اللهم أمين. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحبابي الكرام، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع شرح كتاب الرحيق المختوم وهو بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهو لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، وانتهينا إلى العنوان جبريل ينزل بالوحي، وبلغنا إلى قول ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت فانطلقت إلى ورقة وأخبرته فقال قدوس قدوس، وقدوس بمعنى تطهر، والذي نفس ورقة بيده فقد جاءه الناموس الأكبر. قلنا أن معنى كلمة الناموس هو صاحب السر، صاحب السر في الخير، وعكسها إيه؟ الجاسوس. الجاسوس عكس الناموس هو صاحب السر في الشر. ويطلق اليهود وأهل الكتاب على جبريل عليه السلام هذه اللفظة الناموس، فعنى بها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، عنى بها جبريل عليه السلام الذي كان يأتي موسى. لماذا يعني دائما يذكر موسى عليه السلام ويذكر كتابه التوراة ويذكر الإنجيل؟ لأن عليكم السلام وبركاته، لأن الإنجيل جاء مواعظ وجاء متمما للتوراة، لذلك النصارى لا غنى لهم عن الإنجيل، فيسمون كتابهم العهد الجديد ويسمون التوراة العهد القديم. ولم ينسخ الإنجيل أحكام التوراة، بل استمر على العمل بها حتى انك تجد في قول الجن ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. فحتى ان ورقه هو على مله النصارى يقول قد جاءنا موسى الاكبر الذي كان ياتي موسى وانه لنبي هذه الامه فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة وأخبرته بقول ورقة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف إلى مكة لقيه ورقة. الجوار كان خارج مكة يعني على التحديد في جبل زينة جبل النور في غار يسمى غار حراء ولا ثور حراء غار حراء. الذي كان يأتي موسى عليه السلام فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره يعني الجوار من الجوارة وهو المجاورة وهو الاعتكاف جواره وانصرف إلى مكة لقيه ورقة وقال بعد أن سمع منه خبرة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى وهو جبريل عليه السلام. وهذه الفقرة يعني مقتبسة من سيرة ابن هشام المعافري رحمه الله. ثم ننتقل الى العنوان الجانبي وهو فتره الوحي فتره بحرف التاء ليس الطاء فتره. يقال افتره الداء يعني اضعفه يعني لو قلت فلان مرض فافتره داؤه يعني اضعفه داؤه. وفي الحديث رحمك الله في الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر كثير من الإخوة ينطقها ومفتر ما هي ومفتر نهى عن كل مسكر ومفتر. يقال ماء فاتر يعني بين الحر والبارد لك اغتسل بماء فاتر أو اغتسل بماء فاتر يعني ماء لا حر ولا بارد ولا قر يعني بارد. والفترة ما بين كل نبيين يعني أي مسافة زمنية بين نبيين تسمى فترة ويقال على أهلها أهل فترة. وحالة فترة أو حالة فترة يعني حالة ساكنة يعني هذا لسان العرب باختصار وبعض المعاجم الأخرى. إذا فالفترة فترة الوحي يعني سكونه سكون الوحي وعدم تتابعه وهذا معنى العنوان الجانبي هو فترة الوحي يعني نستنبط منها معنى أنه أن الوحي بعد أن جاءه وأنزلت الآيات أي آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات نستشف من هذا العنوان أن بعد نزول هذه الآيات وضم جبريل له حدث للوحي فترة يعني سكون وإن شئت تقول انقطاع. أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما وهو الصحيح يعني بعض الكتب السيرة تذكر أنها عدة أعوام قالوا عامين وقالوا ثلاثة إلا أن الصحيح أن فترة الوحي كانت عدة أيام وبالتحديد 10 أيام. أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد بلده الحجاز ولا العراق ولا مصر ولا الشام؟ المصريين أيوة مصر حافظ مصر رحمه الله. مروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما، وهذا الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر. هذا الكلام كلام من؟ الشيخ المؤلف صفي الرحمن المبارك فريق. الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر. ما معنى يتعين؟ يتضح. ماشي، من معناها يتضح. يجب. يجب. قل هذا فرض عين. يجب على الأعيان، على كل إنسان. الذي يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين فلا يصح بحال من الأحوال. وليس هذا موضوع التفصيل في رده. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا. يبقى كم من الأيام مضت عليه؟ عدة أيام أو بضعة أيام أو 10 أيام. فلا يصح. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. فقد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه. التعبير أي ما معنى التعبير؟ تأويل. تأويل الإيه؟ الرؤى والمنامات. أحمد مش شايف حد. يبقى روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه. وفتر الوحي فترة. من يعرف فترة؟ مفعول مطلق. ما شاء الله أحمد، جزاك الله خير. وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شوائق الجبال، كما يعني نسميه نحن محاولة ايه؟ انتحار. طيب حد يعني هذا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يليق، ولكنه لم يكن قد نزل عليه الأحكام. معلوم أنه نهى بعد ذلك عن قتل النفس بوجه البطن بالحديدة أو بالتردي من فوق شائط أو بتحسي السم. ومن يفعل ذلك يجيء يوم القيامة يفعل هذه الفعل، يبعث عليها فيشرب السم مرارا أو يتردى من فوق شاهق يعني مكان عالي وتستعار للجبل. في الحديث الصحيح أنه من فعل ذلك جاء بها يوم القيامة ويعذب بنفس هذا الذي مات عليه. لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل، يعني ظهر فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع يعني يرجع عن إيه؟ عن عزيمته والتردي من فوق شاهق، أو يرجع إلى إيه؟ الغار، إنه ما زال في فترة إيه؟ فترة اعتكافي. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، غدا تفيد السير في الصباح ولا المساء ولا الظهيرة؟ الصباح. غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تمد له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. يبقى ماذا قال له؟ يا محمد إنك رسول الله حقا. ثم ننتقل إلى هذا العنوان، جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية. قال ابن حجر: وكان ذلك يعني أن انقطاع الوحي أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، الروع اللي هو الخوف والوجل، وليحصل له التشوف إلى العود. ما معنى التشوف؟ التشوق، ممتاز، وأفضل المعاني الذي يأتي على إيه؟ على نفس الوزن، التشوف والتشوق. فلما تقلصت ظلال الحيرة وثبتت أعلام الحقيقة، أعلام مفردها علم وهو جبل، وثبتت أعلام الحقيقة وعرف صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال، وأن ما جاءه شفير الوحي ينقل إليه خبر السماء، وصارت شوفه وارتفاعه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود، جاءه جبريل للمرة الثانية. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال. جابر بن عبد الله صحابي أم تابعي؟ صحابي، ابن عبد الله ابن حرام، جميل، عكس حلال، اللي بينطقها حرام يصحح عبد الله ابن حرام. وهذا المعنى ليس معنى يعني باطل او فاسد، يعني كما تقول العامة هذا غلام ابن حرام، لكن هذا معنى حرام من الحرمة، يعني ان له حرمة وان له قدر وحرمات الله او محارم الله، يعني حدوده التي لا يجب ان يتخطاها الانسان ويتعداها. لو انت بتنطق الاسم يعني لا تتحرج. انصاري ولا مهاجر؟ انصاري. كويس. يقال البخاري روى عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال: فبين انا امشي، بين يعني ايه؟ بينما نفس المعنى، بين انا امشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه. عندكم هتلاقوها فجئت بالهمز، ولله كده يعني ايه؟ يبقى هو رواية بالمعنى، جثثت بمعنى جئثت. والجؤوث والجثوث هو الفزع، وقالوا جثثت أو جئثت يعني فزعت. وأصل الجثث هو الانقلاع من المكان، والتنزيل العزيز كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، يعني اقتلعت وانخلعت من مكانها لعدم قوتها وصمودها ولقلة أصلها وضعفه. فكلمة جثثت هذا اللفظ الصحيح بثائين متتاليتين، ومن عنده جأثت يعني نفس المعنى، ولكن هذه رواية من معنى، واللفظ الصحيح فجثثت. يعني فزعته وأصله الجثث هو الانخلاع من إيه؟ من المكان والانخلاع منه. نعم؟ جثى على ركبته يعني تحول وانقلع من مكانه فصار حاله أنه صار إلى ركبتين. يعني تجده في تفسير الجاثية كل أمة جاثية. نعم. وهذا تفيد انقلاعه من مكانه وسقوطه على ركبته أو تفيد المآل يعني يقول حاله المفزوع أنه لا تحمله قدماه فيجث على ركبتين. وهذا ما حدث في الفعل يعني هذا ما حدث في الفعل يعني تراه يقول صلى الله عليه وسلم فجثثت منه حتى هنا تفيد أنه صار إلى هذا الحال حتى أويت إلى الأرض يعني سقط على الأرض من شدة الفزع والخوف أو انقلاعه من الرعب عن مكانه سقط على الأرض. وهذا حال الخائف أنه لا تحمله قدماه فيسقط أو يجلس على أقرب مقعد أو يسقط على الأرض أو يجثو على ركبتيه. فحتى أويت على الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني يعني غطوني ضعوا علي كساء. فأنزل الله تعالى يا أيها المزمل يا أيها المدثر إلى قوله فاهجر ثم حمي الوحي وتتابع هذه الآيات المباركات يا أيها المدثر يعني إما أن نفسرها الآن وإما يعني الدرس القادم كما تشاءون. يعني يا أيها المدثر أجلها الدرس القادم إن شاء الله. يقول ثم حمي الوحي وتتابع. هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. وقبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوة ونرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر مراتب الوحي إحداها الرؤية الصادقة. كم دامت الرؤية الصادقة؟ 6 أشهر. وفي الحديث الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من من النبوة. النبوة دامت كم عام؟ 23 في 2 يعني في الرؤية كانت 6 أشهر. 6 أشهر العام جزئين 6 و6 يبقى 46 جزء من النبوة. الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حديث مين؟ من عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. هذه أول مراتب الوحي الرؤيا الصادقة. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. إن روح القدس نفث في روعي. النفث هو الكلام في السر. وأيضا يعني نفث يبقى الكلام مع إخراج شيء من الريق. ويأتي في الخير والشر على حد السواء. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. عند الإمام الحاكم حتى تستوفي رزقها، والمعنى واحد، تستوفي بمعنى ايه؟ تستكمل، حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ما معنى اجملوا في الطلب؟ تطلب يعني بالجملة؟ ها؟ مش سامع. احسنوا طلب الجميل. طلب الجميل كان مثل الدعاء او العمل الحلال او السؤال المشروع، هذا ما هي الطلب الجميل. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. طيب والطلب القبيح زي الحسد ومثل السرقة والطمع، وهذا هو الطلب القبيح. فقال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. أحيانا يأتي الرزق ببطء مع شدة الحاجة، فالنفس وقتها تتشوف للسرعة، فربما يندفع الإنسان ويتخذ قرارا خاطئ كالسرقة والاختلاس وغير ذلك. ولله تبارك وتعالى حكمة في إبطائه بالرزق لعبده، ربما لكي يتضرع ويسأل فيثيبه على دعائه، وربما لأنه لو عاجله بالرزق لبغى في الأرض وعلى كما فعل غيره مثل قارون لعنه الله. وربما إذا عجل له الرزق كان مسرفا في نفقته. لذلك يقول أبو بكر الصديق عجبت لأهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم، يعني ربما يعجل الله تبارك وتعالى لك رزق أسبوع في يوم واحد، فالحكمة أنك تنفق هذا المال في أسبوع، فلأنك يعني رأيت أنه جاءك الرزق في يوم واحد، فربما تعتقد أن هذا الرزق ينفق في يوم واحد وأن غدا سيأتيك الله بمثله، وفي تقدير الله أن هذا الرزق أسبوع. فمن العجب أن يسرف الإنسان ولا يجعل للدهر حسابا. فلاستبطاء الرزق ولبطء الرزق حكم كثيرة يعلمها الله تبارك وتعالى، وأنه ربما يعني لا يصلح الإنسان إلا الحاجة والعوز، فإذا أغناه الله وبسط الله الرزق فسد حاله. فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، يعني الله تبارك وتعالى لا يمنح ولا يعطي العبد إلا بالطاعة، وأما بالمعصية فربما يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. هذا معنى يعني أو نص حديث ضعيف صحيح المعنى. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى هذه هي المرتبة الثانية في الوحي، نسميها النفث في الروع، النفث في الروع. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، وفي هذه المرتبة كان يراه أصحابه أحيانا، كان يتمثل له في صورة بعض أصحابه، وكثيرا ما كان يتمثل في صورة صحابي جليل يسمى لحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه، وكان جميل الهيئة حسن الصورة وسيم الطمعة رضي الله تعالى عنه. فالله جميل يحب الجمال، وهذا جبريل أيضا كان يتشبه في بصورة دحية كثيرا ابن خليفة الكلبي، وفي صورة غيره من حسان الوجوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى أن يعني بعض الصحابة وأيضا عائشة رأته واقفا مع لحية بن خليفة، وفي الحقيقة ليس لحية ولكنه جبريل عليه السلام. كان يتمثل له رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، يعي يعني يعقل أو يحفظ أو يستوعب، كلها معاني صحيحة، حتى يعي عنه ويقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، وهذا في صحيح مسلم. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيلتبس به الملك، يعني الملك يلتبس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع دويا مثل صوت صلصلة الجرس، حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، يعني يتصبب عرق في اليوم الشديد البرد، وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها، يعني لو أنه على الراحلة فإن الراحلة تعجز عن تحمل الوحي حينما يلتبس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحملها قوائمها القوية فتنزل إلى الأرض باركة. ولقد جاء الوحي مرة وكان مرة كذلك، يعني في هذه الصورة كذلك، يعني في هذه الصورة أو على تلك الهيئة اللي هي مثل تصرف الجرس ويلتبس به الملك. وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، زيد بن ثابت مولاه، مولاه وأنا مولاه، طب زيد بن حارثة مولى أيضا، زيد بن ثابت ليس من موالي اللي يسمى يعني بمعنى الولاء أو أنه كان يعني ملكه فأعتقه، لا، زيد بن ثابت أنصاري، وزيد بن حارثة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعنى العام من الولاية هي نعم هي خادم، والمولى أصل المولى هو يعني العبد المعطف، والعبد أيضا يسمى مولى، ولها معاني كثيرة، يعني الولي والمولى هو الظهير والنصير والمعتق والمعتق، يعني المعتق يسمى ايه ولي او مولى، والمعتق ايضا نفس الايه المعنى، وابن العم وابن الخال يسمى ايضا مولى، والتابع الى اخره. ولكن المقصود هنا بالمولى على الحقيقة اللي هو يعني الذي كان يملكه ليس زيد بن ثابت، ولكنه زيد بن ايه ابن حارثة. زيد بن ثابت أنصاري مدني، وزيد بن ايه حارثة مهاجر يمني، يعني أصله من ايه من اليمن. وزيد بن ثابت أيضا من كتاب الايه الوحي، كتاب الوحي، وحفظت كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أقرأ يعد من أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها، تردها بمعنى الرد في العظم والكسر، وفي اللحم أو الجلد هو الايه الجرح. الخامسة من مراتب الوحي أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، يعني في صورته التي خلقه الله عليها وهي هيئته الحقيقية، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما في صحيح مسلم، كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. ماذا قال في سورة النجم؟ ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة ثانية رأى من؟ رأى جبريل عليه السلام. والحديث صحيح مسلم، رأيته على هيئته الحقيقية مرتين، وله 600 جناح سد بعظم خلقه الأفق. الأفق هو ما تراه العين من إيه؟ من جو السماء. يعني أنت إذا نظرتها هنا في مكان يعني ليس فيه سقف وليس فيه عريشة، فتنظر إلى السماء في الأرض الفضاء، فكل ما تراه عيناك من جو السماء هذا يسمى إيه؟ الأفق. يعني ما مدى ما تستوعبه العين من جو السماء يسمى الأفق. يبقى هذا أفق وهذا أفق وهذا أفق وهذا أفق، كل يعني ما تستوعبه عيناك من جو السماء. فجبريل عليه السلام لما تبدى له 600 جناح رأى من التهاوين والعظمة أنه سد بعظم خلقه الأفق عليه السلام. الملائكة يعني لها أحجام ولها أجرام ولها هيئات مهولة مهيبة، ومع ذلك يصاحبون أمثالنا ويصادقون أمثالنا، بل ربما يخدمون أمثالنا. وهذا يعني ينبغي أن تسجد لله عز وجل شكرا وتشكره وتحمده حمدا أن جعل مثل هؤلاء الهيئات العظيمة عونا وأصدقاء لك، فهم يستغفرون للذين آمنوا ويدعون لهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا وقهم السيئات والعذاب أيوة السيئات نعم ويحفظونهم من أمر الله ويؤيدونهم في الحروب ويلمون بهم في الخير. إن أنت عند وقت العبادة أو الطاعة يعني تأتيك لمة من الملك، يعني يأتيك هاجس أو يلقي في روعك، قم إلى الصلاة عند الأذان، قم إلى الصلاة، ثم تأتيك لمة من الشيطان، معك ملك ومعك شيطان، فيقول لك ما زال الوقت مبكرا، إن مؤذن المسجد حفظه الله يطيل بين الأذان والإقامة، فأين أنت من 10 دقائق نوم؟ أين أنت من كذا وكذا حتى تفجأ بالإقامة؟ وربما ذهبت إلى المسجد وضاعت منك ركعتان، أو دخلت المسجد والناس خارجون منه، فإذا جاءتك لومة الملك فبادر للطاعة، لطاعة الملك، فإنه لا يأمر إلا بالخير. فقلنا أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها. وربما يعني في السنة الصحيحة حديث مهولة، يعني في سنن أبي داود في كتاب فصل في الجهمية حديث يعني مهيب مهول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، يعني أذن الله له أن يحدث عن أحد من الملائكة الذين يحملون العرش، ما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 700 عام. يعني أن إنسان سير بين شحمة أذن هذا الملك ومنكبه كتفيه يعني لصار 700 عام. 700 عام من هنا إلى هنا، فما بالنا بالمنكب بكامله، أو بهذا العنق، أو بهذا الرأس المهيب، أو بهذا الجزع أو الساق أو الذراع. يعني هذا أحد حملة العرش، ربما يكون أصغرهم وأكبرهم أو أوسطهم، أو ربما يكون هم على خلق سواء. فهذا ملك يعني لا يكاد الإنسان يتخيل له حجما أو جسما أو كثافة، فهذا من خلق الله تبارك وتعالى الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. فأحيانا قد يرى الملك على صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهي المرتبة الخامسة، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا ما وقع له مرتين كما ذكر الله تعالى في سورة النجم. ثم المرتبة السادسة، المرتبة السادسة هي ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات. فوق السماوات يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم الله تبارك وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يصح أن يقول الله فوق السماوات؟ نعم. حديث الجارية قال لها أين الله؟ قالت أشارت في السماء، يعني فوق السماء. يبقى المرتبة السادسة ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. المرتبة السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلافية بين السلف والخلف، يعني هذه المسألة الراجح فيها هي خلافية، الراجح فيها أنها على غير الحقيقة، الراجح فيها أنه لم يره كفاحا صلى الله عليه وسلم. بهذا تنتهي مراتب الوحي، يعني سبع مراتب متفق عليها، والآن والثامنة مختلف فيها والراجح عدم ثبوتها. عنوان جديد: أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أوامر عديدة في قوله يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. أوامر بسيطة ساذجة في الظاهر، بعيدة المدى والغاية، قوية الأثر والفعل في الحقيقة. كيف الخط؟ وليس في عنده قبل. فغاية القيام بالإنذار ألا يترك أحدا ممن يخالف مرضات الله في عالم الوجود إلا وينذره بعواقبه الوخيمة، حتى تقع رجفة وزلزال في قلبه وروعه. يعني يبقى الإنذار هو التخويف والترهيب من الله تبارك وتعالى لمن يخالف رب العالمين ويعمل في غير مرضاته. يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا الأمر بالقيام لكي ينذر الناس. لماذا قدم الإنذار هنا؟ لعموم الفساد وجه الأرض في هذه الآونة، لأن الله في صحيح مسلم نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فالله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فلم يرى إلا ساجد صنم أو عابد وثن أو مشرك لله تبارك وتعالى أو على ديانة محرفة، وكلهم على الباطل إلا بقايا قلة قليلة من أهل الكتاب. فالله تبارك وتعالى مقت أهل الأرض جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكان المقدم هنا الإنذار وليس التبشير. فينذرهم ويقوم بذلك. وهنا قم هنا بمعنى اترك ما أنت عليه من النوم والراحة، فقد مدى عهد الراحة وأمامك مشوار طويل وجهد جهيد وعمل ثقيل ورسالة قوية وشاقة، وهذا معنى قم فأنذر. وغاية وقوله وربك فكبر، وغاية تكبير الرب ألا يترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر شوكتها وتقلب ظهر ظهر ظهر لبطن حتى لا يطى في الارض الا كبرياء الله تعالى. يبقى كبر بمعنى ايه؟ عظم. وربك فكبر يعني كبر ربك وعظمه. وقوله وثيابك فطهر، واما على الظهر يعني لان مجري من يناجي الله تبارك وتعالى ويقوم الى عبادته والدعوه اليه ان يكون نجسا او متسخ الثياب او متلطخ بالنجاسات، فهذا المعنى اما على الظاهر وهو الراجح، واما كنايه عن تطهير القلب وتطهير البدن وتزكيه النفس، كيقال فلان طاهر الثوب، والناس كلها لها ثياب طاهره، فما جئت بجديد، ولكن جئت هنا انك تكني عن طهاره قلبه وطهاره نفسه بطهاره ايه؟ ثوبه. يقال طاهر الازار، طاهر الثياب، فلانه طاهره الذيل، ذيل الثوب يعني. اذا كان ذيل الثوب طاهر الذي هو ملاصق لايه؟ الارض، ذيل ثوب المراه ملاصق للارض ويمر على النجاسات. فاذا كان ذيل ثوبها طاهر فما بالك بإزارها، فما بالك بأعلى ثوبها. فهذه كناية عن إيه؟ طهارة المرأة وطهارة النفس. فإما المعنى على الظاهر أن الإنسان عليه أن يتعاهد ثيابه ويطهرها من النجاسات والأحداث والأرجاس، وإما أن يكون المعنى وثيابك فطاهر يعني طاهر قلبك من الشرك واعتقادك من الشرك والكفر، وطهر قلبك من الأضغان والحسد والبغضاء وكل ما يخالف طهارة القلب. يكتفي بهذا القدر والحديث بقية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.